والأشاعرة. الأشاعرة يقولون إن لله إرادة، لأن يعتبروا عندهم سبع صفات يثبتونها لله عز وجل. من هذه الصفات التي يثبتونها لله عز وجل صفة الإرادة. هل هم وافقوا أهل السنة في ذلك؟ نقول لا، لم يوافقوا أهل السنة. أولا من حيث التأصيل، يعني كيف أثبتوا الإرادة لله عز وجل؟ نقول أثبتوا الإرادة لله عز وجل بالعقل، لأن عندهم الصفات السبع اللي أثبتوها قالوا هذه الصفات تثبت لأنها ثابتة لله بالعقل، وهم يقدمون العقل على النقل، ولذلك نفوا بقية الصفات لكن أثبتوا الصفات السبع فقط. فقالوا دليل الإرادة التخصيص، يعني وجود الأشياء، يعني الله خلق فلان ذكر، كان ممكن يكون أنثى، كان ممكن ما يكونش إنسان، فقلنا ربنا سبحانه وتعالى خصص أن يكون هذا فلان وهذا فلان وهذه فلانة وهذا كذا وهذا. هذا التخصيص دليل على أن لله إرادة. أما أهل السنة فإنهم يثبتون الإرادة أولا بالنصوص، ولا مانع أن العقل بعد ذلك يأتي خادم، ولا يأتي العقل بإثبات الصفات، إنما يثبتون صفات الله عز وجل بالكتاب والسنة على منهج الصحابة، على منهج السلف. ثم بعد ذلك إن كان للعقل يعني مدخل، ويعني هذا مش هيكون أصل، ولكن سيكون تحقيق للمسألة، فلا مانع، لا ننكر أن العقل يتكلم في هذا، لكن لا يكون هو الأصل. فهم يقولون هم أن العقل قادم، العقل هو أهل البدع يعني الشاعر يقول هو العقل الذي يقضي في هذه المسائل، ولكن نحن نقول لا، الشرع هو الذي يقضي. فقل هم وافقوا أهل السنة في الإرادة، ليس معنى ذلك أن التأصيل واحد، فالتأصيل يختلف. هم يؤصلون إثبات الإرادة بالإيه؟ بالعقل. وأهل السنة، وأهل السنة يثبتون إثبات الإرادة بالنقل، ثم بعد ذلك يأتي العقل. الأمر الثاني أنهم يقولون في الإرادة أن لله إرادة واحدة قديمة، إرادة واحدة قائمة أو متضمنة لعلمه. أراد الله عز وجل في القدم إرادة واحدة لكنها لا تتجدد مع الأشياء، زي صفة الكلام، على أن الله عز وجل صفة كلام قديم واحد، لكن لا يتكلم الآن فتكلم منذ الأزل. فهم يقولون أن صفة الإرادة صفة أزلية لكنها لا تتعلق بالإيه؟ بالأشياء المرادة. فليس أن الله عز وجل إذا يعني كله إرادة عند خلق فلان أو خلق فلان، ليست هذه إرادة، لكن الإرادة القديمة فقط، لكن لا تتجدد مع إحداث الإيه؟ المخلوقات. هذا فرق في الإيه؟ هذا فرق آخر عند الأشاعرة. أما المعتزلة فقد نفوا إرادة الله عز وجل، وقالوا إنه يريد بإرادة حادثة لا في محل، يريد يعني إن إرادة الله عز وجل ليست إرادة ذاتية، ليست إرادة قديمة، ليست إرادة أزلية، لكنها إرادة حادثة. وهذه الإرادة ليست بذات الله، لكن يقولون لا في محل، يعني خارج الذات. وطبعا كلام عقلي، لكن إذا ناقشنا هذا الكلام فمعنى ذلك أن الإرادة زي ما قالوا الكلام، كلام الله عز وجل ليس صادرا عن الله، ليس صادرا عن الله، ولكنه الله عز وجل أوجده في محل، وجبريل كان يتلقى القرآن من هذا المكان، فهو جبريل لم يسمع القرآن من الله مباشرة، هذا كلام باطل. كذلك قالوا في مسألة الإيه؟ مسألة الإرادة أنها لا في محل، وهذا كلام يستحيل عقلا، لأن الإرادة صفة، والصفة لابد أن تكون يعني زي ما هم بيقولوا أنفسهم، يقولون هذا عرض، والعرض لابد أن يكون قائم بذات، فإرادة الله عز وجل قائمة بذاته. طبعا المسألة ديت بالنسبة للأشاعرة والمعتزلة جعلتهم يؤولون كثير من الصفات على هذا المبدأ. فمثلا الأشاعرة ما يجي مثلا مسألة المحبة أن الله يحب العباد، يقولون لا يحبهم يعني يريد أن يصيبهم، والمعتزة يقولون لا المحبة هي إسابة الله للعباد. سيأتي طبعا هذا التفصيل. طيب أهل السنة قالوا الإرادة بالنسبة لله عز وجل تنقسم إلى قسمين: إرادة كونية وإرادة شرعية. إرادة كونية قدرية، وهذه تتعلق بالإيه؟ بالخلق. والإرادة الشرعية تتعلق بالأمر، والله له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر. فالإرادة الكونية أن كل شيء ربنا أراد أن يخلقه لابد أن يوجد، فخلق الله عز وجل البشر، وخلق الإنس والجن، وخلق المؤمن، وخلق الكافر، وخلق الأشياء الحلال، وخلق الحرام. يبقى كل ده متعلق بالإيه؟ بالخلق. فقد يخلق الله عز وجل ما يحبه، وقد يخلق الله عز وجل ما يبغضه. فقد خلق الشيطان ويبغضه، وخلق الفجار والكفار، وخلق الخمر، خلق المحرمات يبغضها الله عز وجل. يبقى دي في الايه؟ الإرادة الكونية. أما الإرادة الشرعية فهي متعلقة بالأمر، وهي لا تكون إلا فيما يحبه الله عز وجل. والله عز وجل يأمر عباده بما ايه؟ يحبه. إن تكفروا فإن الله غني عنكم. طب من الذي خلق الكفر؟ الله. ما زي ربك. وإن تشكروا يرضه لكم. يبقى الله عز وجل خلق الكفر ولم يرضه، ولا يرضى لعباده الكفر. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر. يبقى الله خلق الكفر ولم يرضه لعباده. وإن تشكروا يرضه لكم. هذا ما يحبه الله سبحانه وتعالى. ولذلك المؤمن وافق الإرادتين، الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، والكافر وافق الإرادة الكونية فقط ولم يوافق الإرادة الشرعية. هل الإرادة الشرعية اللي ربنا أرادها التي يحبها الله تقع؟ لابد أن تقع. لا، الإرادة الكونية لابد أن تقع. الإرادة الكونية ربنا يخلق الشيء، لابد أن يقع، سواء كان يحبه أو يبغضه. أما الإرادة الشرعية فيما يحبه الله، وقد يفعل بعض العباد وقد لا يفعلونه. الله عز وجل أمر الناس مثلا بالإيمان، هل كل الناس أمنت؟ لا. أمر المؤمنين بالصلاة، هل كل الناس تصلي؟ لا. إذن قد تتخلف الإرادة الشرعية، لكن الإرادة الكونية لا تتخلف. وطبعا دي المسألة ديت سيكون لها فروع في مسائل أخرى كثيرة. ذكر شيخ الإسلام هنا عدة آيات: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هذا قول الرجل الصالح مع صاحبه صاحب الجنتين الذي تباهى بجنتيه، وقال: ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجل ثم سواك رجلا؟ ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، إلى آخر الآية. فالشاهد هنا طبعا أولا من يستفيد منه حكما شرعيا، وهو الإنسان إذا أعجبه شيء أن يقول في ماله أو في مال غيره أن يقول ما شاء الله، ويدعو بالبركة، كما جاء في الحديث أن رجلا رأى آخر وهو يغتسل فقال: ما رأيتك اليوم جلد مخبأ ولا جلد مخبأة. فلبط يعني صرع حسد عين، فقال: من تتهمون؟ قالوا فلان، إلى آخر الحديث. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل برقت عليه؟ يعني إذا شفت شيء عجبك من أخيك، والنفس قد تتحرك، لأن العين هو تكيف في النفس يؤثر، وقد يحدث هذا من المؤمن وغير المؤمن. النفس تتكيف كيفية معينة تؤثر في الغير. وطبعا هذه ربما بعض أهل الطبائع والأهل المادة ينكرون هذا الكلام، لكن هذا الكلام ثابت حتى عند الطبائعيين والماديين. يعني قد يؤثر في شيء، مش شرط كل شيء يؤثر في الآخر يكون ملموس، قد يؤثر فيك شيئا غير ملموس. والدليل على ذلك نحن عايزين حاجة هم يعني واقعية بالنسبة لنا، هو يقول لك السحر والعرض نفس الشيء. لا، الدليل على هذا أنك لو أتيت بإنسان مثلا جعان جدا وعنده وأحضرنا له أشهى الطعام الذي يحبه، وإذا به يرى على المائدة من معزومين رجل من أبغض الناس لا يحب أن يرى، تجد نفسه إيه؟ سدت بالنسبة نفسه، الأكل جميل، أنت أكل بتحبه، أنت كمان جعان، ده مش نفسه تسدد بس ممكن يمرض، يقول لك فلان ده ما يشوفه بيمرضني. طب إيه اللي أثر هنا؟ لا لمسه ولا ضربه، لكن هي تأثير نفوس، هذا حدث تأثير نفوس بالمقابلة. ولذلك في بعض الحيوانات إذا الإنسان نظر إليها ممكن يتأثر، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوا الأبطر ذو الطفيتين فإنه يذهب البصر ويسقط الحملة. يعني هذا نوع من الحيات إذا وقع عينه على عين الإنسان يذهب البصر، يذهب البصر، وإذا رأته المرأة الحامل سقط حملها. طب إيه اللي حصل هنا؟ إنما هي مقابلة نفوس. فكذلك الأمر وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصار، يعني يعينونك يسمونك بالعين. وقال طبعا أحاديث ذلك كثيرة، في أكثر من 30 حديث في هذا الباب. فالشاهد هنا أن الإنسان حتى يدفع عن نفسه أثر الحسد هذا عندما نفسه تتكيف فيقول بارك ما شاء الله، يقول بارك الله لك حتى في مالي هو، لأن الإنسان قد يعين نفسه ولا يحسد نفسه. الفرق بين الحسد والعين أن الحسد تمني زوال النعمة عن الغير، ولكن العين تأثير الغير بالمقابلة، فقد يؤثر في ماله وقد يؤثر في أشيائه التي تعجبه، يعني قد يعين نفسه لكن لا يحسد نفسه ولا يتمنى زوال النعمة عن نفسه، لكن عندما لا يقول اللهم بارك لي يقول ما شاء الله، هذه قد تتأثر بتأثير العين فيؤثر ذلك في النعمة التي أرزقه الله عز وجل. وفي هذا قوله ما شاء الله، ما شاء الله يعني إثبات المشيئة لله سبحانه وتعالى. المشيئة تتعلق بالخلق، يعني المشيئة أحد قسمي الإرادة، يعني ما نقولش في مشيئة كونية وفي مشيئة قدرية، لا، المشيئة إيه؟ كونية فقط، يعني الإرادة أعم، الإرادة تشمل الإرادة الكونية والإرادة الإيه؟ الشرعية. أما المشيئة فيتشمل الإرادة الكونية، يعني المشيئة الكونية، مفيش مشيئة شرعية. وقال تعالى ولو شاء الله ما اقتتلوا، وشاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، أثبت المشيئة وأثبت الإرادة. وفي قوله ولكن الله يفعل ما يريد إثبات الكمال لله عز وجل في الإرادة، لأن العبد له إرادة وله مشيئة، لكن قد تفعل ما لا تريد، وقد تريد شيئا ولا تستطيع أن تفعله. أنت أردت أن تفعل شيئا لكن مش كل شيء تريد أن تفعله يحدث، وقد تغلب على شيء لا تريده فتفعله، إما بالإقرار وإما بالسهو وإما بالخطأ. ولكن بالنسبة لله عز وجل ولكن الله يفعل ما يريد، فإذا أراد الله عز وجل شيئا فإنما يقول له إيه؟ كن فيكون. وقوله تعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. الإرادة هنا إيه؟ كونية ولا شرعية؟ شوف ايه، في اوامر ونواهي ولا لا؟ حلت لكم بهيمه الانعام، ده ايه؟ يبقى شرعي، يبقى في هنا ايه؟ امر ونهي. يبقى الإرادة هنا إيه؟ حكم شرعي وإرادة شرعية. وقال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. يبقى إرادة كونية، ربنا يشرح صدره، وهذا ما يقال له التوفيق، لأن الله عز وجل هداه وأراد له الهداية يبقى وفقه. ومن يرد أن يضله يبقى برضه إرادة كونية، يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. يبقى دي في إثبات الإرادة الكونية والإرادة الشرعية لله عز وجل. يقول الشيخ هنا: وأما أهل الحق فيقولون إن الإرادة على نوعين، إرادة كونية وترادفها المشيئة. عشان كده قلنا المشيئة هي إرادة كونية، لكن لما يجي في الإرادة الشرعية مش هيقول في إيه مشيئة شرعية، في إرادة كونية. بقى الفرق بين المشيئة والإرادة إيه؟ عشان الواحد سألك إيه الفرق بين المشيئة والإرادة؟ إن الإرادة تنقسم إلى إرادة كونية وشرعية، أما المشيئة فهي كونية فقط، يبقى هي أحد أقسام الإرادة وهي الإرادة الكونية. طيب، إلى أن قال: والحاصل أن الإرادتين قد تجتمعان معا في مثل إيمان المؤمن. يبقى المؤمن حدث له الإرادة الكونية، فما يريد الله يهديه ويشرح صدره الإسلام، يبقى تحققت الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، أن الله أراد له الإيمان. ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، يبقى حصلت الإرادة الكونية وتخلفت الإرادة الشرعية، لأن الله لا يريد له شرعا، لا يريد له شرعا الكفر، إنما أرادها كونا ولم يردها شرعا. طيب، نقول بعد ذلك، يقول: وقوله تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. وقوله تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقوله: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقوله: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. هذه الآيات كلها أثبتت صفة من صفات الله عز وجل، لأن عمال أأكد عليه وأنا بقرأ الآية، وهي صفة المحبة. ويحب المتقين، يحب المحسنين، يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، إثبات صفة المحبة لله عز وجل. وهذا ما يثبته أهل السنة، أننا نثبت لله عز وجل صفة المحبة لله سبحانه وتعالى، وهي من الصفات الفعلية لأنها متعلقة بالمشيئة، لأنه يحب العبد بالصفة. إذا اتقى الله أحبه الله، طب إذا لم يتق الله لا يحبه الله. إذا تعلقت بمشيئة الله عز وجل. قلنا صفات لا تنقسم إلى إيه؟ صفات ذاتية، وهي التي لا تنفك عن الله، زي صفة الوجه، صفة العلو، صفة الكلام، أصل الكلام يعني، صفة اليد إلى آخر ذلك. أما الصفات الفعلية فهي التي متعلقة بمشيئة الله عز وجل، فيفعلها الله عز وجل عند إيه؟ عند أسبابها بمشيئته سبحانه وتعالى. أما الأشاعرة والمعتزلة فينفون صفة المحبة، وبيأولوا بقى الآيات دي. الأشاعرة كل آيات الصفات غير الصفات السبعة يقولوا بها إيه؟ الإرادة، أراد كذا، أراد كذا، على أساس أن هم يثبتوا صفة الإرادة، فبيحملوا كل آيات الصفات زي المحبة، زي الرحمة، زي الغضب، زي السخط إلى آخره، على معنى الإرادة. فإن الله يحب المتقين يقول لك يعني أراد أن يصيبهم، أراد أن يقرمهم، لكن إيه؟ طب والمحبة؟ يقول لك لا نصف، لا صفة المحبة. طب المعتزلة ما عندهمش الإرادة، المعتزلة حسنين إيه؟ ينفوا الإرادة. طب يقول إن الله يحب المتقين، يقول لك أثابهم، ما يقولوش أراد أن يصيب. الفرق بينهم إيه؟ إن دول بيحملوه على صفة الإرادة، ودول ما إيه؟ بيحملوه على الثواب والعقاب، يعني على الفعل الله عز وجل مباشرة. ليه يا جماعة لا تثبتون لله المحبة. قالوا إن المحبة ميل القلب إلى المحبوب، وهذه صفة مخلوق. ها، ميل القلب إلى المحبوب وهذه صفة مخلوق، والله منزه أن يتصف بصفات المخلوقين. طب الحل إيه؟ لا، لازم نأول هذه الصفات، نقول لهم هذا خطأ. وأهل السنة يقولون نثبت لله صفة المحبة بما يليق بالله عز وجل، لأن زي ما قلنا القاعدة معانا من غير تحريف ولا تعطيل، لا نثبت لا نؤول الصفة ولا نعطلها، ومن غير تكييف ولا تمثيل، لا نقول هي بكيفية كذا ولا مثل محبة فلان أو محبة علان، لكن هي صفة خاصة بالله عز وجل. ثم نقول لهم وأنتم تثبتون لله عز وجل الإرادة. طب ما الإرادة ميل القلب، حتى أنتم تثبتوها بالعقل بالتخصيص، بتقولوا هي ميل القلب إلى أحد الأشياء المرادة، أراد كذا يبقى لم يرد كذا، في حقتين يدي يدي، فالله أراد إحداهما، أراد أن يخلق فلان يبقى إما أن يخلقه إما لا يخلقه، الله أراد أن يخلقه، أراد أن يجعل كذا إما أن يفعله يبقى أراد، يبقى هو ميل القلب إلى أحد الأمور المرادة وهي صفة مخلوق. فلماذا أثبتتم لله الإرادة؟ يا إما حاجة من اثنين، إما أن تثبتوا بقية الصفات، تثبتوا المحبة زي ما أثبتتم الإرادة، وتقولوا إن محبة الله ليس كمحبة المخلوق لأن إرادة الله ليس كإرادة المخلوق، وإما أن تنفوا الإرادة، وإما أن تنفوا الإرادة عن الله وأنتم تثبتوها، ولازم يبقى فيه منهج واحد، وهذا غير متحقق عندهم. طب اللي بينفوا الإرادة نقول لهم طيب أنتم تثبتون لله ذات والمخلوق له ذات، إما أن تنفوا عن الله أن له ذات وهذا مستحيل، يبقى كده إيه معدوم بقى، وإما أن تثبتوا ذات بصفات تليق بهذه الذات كما أن للمخلوق ذات وله صفات تليق به، ما فيش هنا إيه؟ ما فيش هنا تشبيه. وهذا هو المنهج الصحيح، أننا نثبت لله عز وجل هذه الصفة، صفة المحبة لله عز وجل، صفة حقيقية لله. يقول وأما أهل الحق فيثبتون المحبة صفة حقيقية لله على ما يليق به، فلا تقتضي عندهم نقصا ولا تشبيها، كما يثبتون لازم تلك الصفة. يعني لما نقول نثبت لله صفة المحبة، أي من لوازم هذا أن الله يصيب من يحبهم ويكرمهم، لكن ما نقولش هي دي معنى الصفة كما تقول الأشاعرة. الأشاعرة بيقول المحبة يعني أراد أن يصيبهم، والمعتزلة يقول المحبة يعني أسابهم يصيبهم. احنا نقول لا، المحبة صفة لله، ان عنده صفة المحبة، صفة لله ثابتة لله، ومن لوازم ذلك ومن اثار هذه المحبة ان الله عز وجل يصيب من يحبهم ويكرمهم سبحانه وتعالى. ولذلك الشيخ هنا بالشيخ الهراس رحمه الله بيقول طبعا يقولوا في حديث ان الله اذا احب عبدا قال لجبريل اني احب فلان فاحبه، يعني يقول ايه إذا أراد أن إذا أراد الله أن يصيب عبدا يقول لجبريل إنه أريد أن أصيب فلان فأسبه، أنت يا جبريل يدله ثواب أنت كمان، وبعدين جبريل ينادي في أهل السماء إن الله يريد أن يصيب فلان فأسبوه أنتم، هو ده يبقى فاهم الحديث غير صحيح، هذا غير صحيح. إن الله إذا أحب عبدا يبقى صفة في المحبة لله، فيقول جبريل أحب فلان فأحبه، وهذا محبة جبريل تتعلق به وليس كمحبة الله، لكن إثبات صفة المحبة لله عز وجل. ولا نقول إن المقصود هنا إنه يقول لجبريل إنه أريد أن أصيب فلان أو إني سأصيب فلان على قول المعتزل من غير ذكر الإرادة، يعني وإني سأصيب فلانا فأسبه يا جبريل، وجبريل ينادي في أهل السماء إن الله سيصيب فلان فأسبوه يا أهل الأرض، إلى غير ذلك. وهذا كلام طبعا لا يليق بمعنى الحديث. وطبعا الشيخ بعد ذلك يعني نتكلم تعليق شرح للآيات. احنا لا نتعرض كثيرا لشرح الآيات لأن المقصود هنا الكلام على يعني الصفة نفسها. فمثلا الآيات: وأحسنوا، أمر بالإحسان العام، إن الله يحب المحسنين. طبعا الإحسان في كل شيء، والإسلام دعا للإحسان حتى عند الذبح، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتل، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. وقال تعالى: وأقسطوا، من أقسط يعني عدلا، غير قسط يعني جارة. وأن منا المسلمون ومنا القاسطون، قاسطون يعني أهل الجور والظلم، منا المسلمون ومنا الظلمة. ولكن ويقال إن الحجاج لما عاتب سعيد بن جبير، وسعيد بن جبير كان ينكر عليه دائما يعني في مجالسه، فلما التقى به قال: ماذا تقول فيه؟ قال: أنت عادل قاسط، أنت عادل قاسط. فظن الناس أنه إيه مراجع عن كلامه، أو أنه يعني بينافق الوالد، مع أن طبعا المضارة والتعريض جائز، خاف على نفسي من الظلم يعني. لكن الحجاج طبعا كان رغم الظلم وكده رغم عربي قح يعني، فاهم؟ ها، فعارف انه بيذمه. قال: اما قوله انت عادل فقول الله عز وجل: ثم الذين كفروا عن ربهم يعدلون. ها، ثم الذين كفروا عن ربهم يعدلون، يعني يميلون عن الحق. فليس عادل هنا بمعنى العدل، ولكن العدل معنى العدول يعني الميل. واما قوله قاص فزي قول الله عز وجل: وان منا المسلمون ومنا القاسطون، يعني ايه الجائرون الظالمون. اما المقسط، ان الله يحب المقسطين، من اقسط يعني عدل وحكم بالعدل، فالله يحب المقسطين لكن لا يحب القاسطين طبعا. وقوله تعالى: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. هذا من الايه التربية الإيمانية، إن الواحد إذا بينه وبين حتى أهل الكفر ميثاق فإنه يلتزم بهذا الميثاق ولا يغدر بهم، طالما أنهم يعني متمسكين ومحافظين ولم يغدروا ونحو ذلك. ثم علل ذلك بقوله: إن الله يحب المتقين. وقوله تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، بيان صفتين من صفات العباد يحبهم الله عز وجل، وهي التوبة. وفي قوله: إن الله يحب التوابين، أي مهما كثرت الذنوب، لأن التائب التواب أي كثير الإيه؟ كثير التوبة. وهذا يدل على أن الله عز وجل يقبل توبة العبد مهما كثرت. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فيحب الله عز وجل توبة العبد إذا تاب إليه، ويفرح بتوبة عبده إذا تاب إليه. ويحب المتطهرين، أي الذين يتنزهون عن النجاسات والفواحش، خاصة في إتيان النساء في الحيض، لأن الآية جاءت في آخر الكلام عن يسألوك عن المحيط قل وأذن فاعتزل النساء في المحيط إلى آخر الآيات، إلى أن قال: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وتشمل طبعا الطهارة من الحدث، والطهارة من النجس، والطهارة من الجنابة ونحو ذلك، فهي على شمولها. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يحببكم الله إثبات صفة المحبة لله عز وجل. وفي هذه الآية كما يقولون هذه آية الإيه؟ الابتلاء. قال الحسن البصري: ادعى قوم محبة الله فابتلاهم الله بهذه الآية. ابتلاء يعني ايه؟ اختبار. آية الاختبار، آية الامتحان. أي واحد يسأل تحب ربنا؟ آية طبعا. ازاي؟ طيب ايه الدليل؟ ايه البرهان اللي انت بتقدمه على انك بتحب ربنا؟ طبعا أكثر الخلق لا ليس له جواب صحيح. لكن لو قلت للناس جميعا السؤال الأول: هل تحب الله؟ اللي يحب ربنا يرفع ايده، الناس كلها ترفع ايده، حتى الكافر يرفع ايده. طب ايه البرهان؟ البرهان هنا بقى في الاتباع. قل: ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يبقى علامه محبه الله الانقياد للشر، الانقياد والاستسلام لكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في القران والسنه. فان فعل ذلك فانه يثاب على ذلك بأن يحبه الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: وهو الغفور الودود، وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، وقال تعالى ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وقال تعالى وكان بالمؤمنين رحيما، وقال تعالى ورحمته وسعت كل شيء، وقال تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة، وقال تعالى وهو الغفور الرحيم، وقال تعالى فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. طبعا أكثر الآيات ذكرت صفة الرحمة، لكن تضمن ذلك بعض الصفات الأخرى كصفة الغفر والغفور، صفة الود والغفور الودود، وصفة الحفظ، يعني تضمن هذه صفات أخرى، وكل هذه الصفات صفات فعلية، كل هذه الصفات صفات فعلية لله عز وجل. وهو الغفور الذي يستر، معنى الغفر الستر، فذلك قال غطاء الرأس المغفر، دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة على رأس المغفر وهو واقي الرأس يغطي به رأسه، فالغفر هو الستر، فالله عز وجل يستر على عباده. وأما الودود من الود، والود هو خالص الحب، وهذا محمول على معنيين، وهو الغفور الودود فعول بمعنى فاعل، ودود أي أن الله يود عباده، هو يود عباده سبحانه وتعالى برحمته وإحسانه وإنعامه، فهو سبحانه وتعالى ودود يفعل الود بما ينعم به على خلقه ويحسن إليهم ويتجاوز عن زلاتهم ويصبر على معصيهم، فهذا من ود الله عز وجل. أو بمعنى مفعول، وهو الغفور الودود أي تتودد إليه، يتودد إليه العباد، فهو في هذه الحالة يكون فعول بمعنى مفعول، أي أن العباد يتوددون إليه يطلبون مغفرتهم بطاعتهم وسجودهم وإحسانهم للخلق وعبادتهم لله عز وجل وذكرهم لله وتلاوتهم لآيات الله عز وجل، كل هذا يتوددون إلى الله. وهذا يشمل المعنيين، يعني لا مانع أن تكون الصفة تحتمل المعنيين، فالله عز وجل ودود فاعل الود يود عباده، وودود يتودد إليه عباده. وقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم صفة الرحمة، وتقدم في أول الكتاب معنى الرحمن الرحيم، الاثنين بمعنى الرحمة وفيهم صفة الرحمة، لأن الرحمن وكلاهما اسم من أسماء الله عز وجل. قلنا الرحمن اسم خاص لمعنى عام، والرحيم اسم عام لمعنى خاص. فالرحمن اسم خاص أي أنه اسم لله عز وجل، لا يجوز لأحد أن يتسمى به غير الله، ما ينفعش واحد يسمي نفسه رحمن أو يسمي ابن رحمن، هذا اسم خاص. والمعنى عام أي أن الله عز وجل رحمن يرحم جميع خلقه في الدنيا وفي الآخرة، فهو رحمن الدنيا والآخرة. وأما الرحيم فهو اسم عام، ممكن تسمي واحد رحيم أو أصف واحد رحيم، نعم في الغفلان ده، والنبي وربنا قال عن النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف الرحيم، فهذا طبعا، ولكن ليس الرحيم كالرحيم، شرحنا هذا الكلام، يعني يجوز أن يتسمى الإنسان ببعض أسماء مما يجوز منها من أسماء الله عز وجل، وليس معنى ذلك مساواة المسمى بالمسمى، فالله عزيز وفي هناك قالت امرأة العزيز، والله الملك كان وراءهم ملك، لكن الملك ليس كالملك، ولا العزيز كالعزيز، ولا الرحيم كالرحيم، والله سميع بصير، وربنا قال على الإنسان فجعلناه سميعا بصيرا، لكن ليس السميع كالسميع ولا البصير كالبصير، هل تعلم له سميا أي يساويه في المنزلة أو يساويه في الاسم، ليس معنى ذلك أنه لا يجوز أن نسمى بهذه الأسماء، لكن مع مراعاة أن هذا الاسم ليس لا يعني ذلك التساوي في المسمى. فعندما نقول اسم عام يعني يجوز أن نسمي به أو نصب به بعض الخلق لمعنى خاص، أي أن الله عز وجل يخص رحمته بالمؤمنين، يبقى في رحمة خاصة بالمؤمنين في الدنيا بهدايتهم وتوفيقهم، وفي الآخرة وكان بالمؤمنين رحيما يرحمهم بدخولهم من إيه؟ الجنة. يبقى في رحمة خاصة، في رحمة عامة، ربنا بيرحم الخلائق كلها وجعل الرحمة 99 جزء، جعل منها جزء يترحم به الخلق حتى إن الدابة لترفع حافرها عن والديها خشية أن تصيبه، يبقى رحمة عامة. يبقى كافر وحافظ على أولاده، طب يقول شوف كافر، ربنا جعل الرحمة العامة دي موجودة. ها؟ لكن الرحمة الخاصة دي رحمة الهداية، رحمة التوفيق، رحمة الإحسان، إنه بيفعل الرحمة تعبدا، حتى الإنسان يعمل الرحمة بيعملها لله، مش عشان النبي هو مفطور على الرحمة، لا ده هو مفطور على الرحمة نعم، لكن هو بيعملها لله عز وجل يثاب عليها. فالله عز وجل يرحمه رحمة الخاصة زي الآية اللي قلناها، فما يريد أن يهديه ويشرح صدره الإسلام دي رحمة، رحمة من الله عز وجل. والإنسان لو أخذ كل الأسباب وهو مطالب بها، لكن إذا أراد الله عز وجل ألا تتحقق الهداية لن تتحقق. بدليل كثير من الناس بيبقى قاري الأحاديث وسامع الآيات وسامع الموعظة وقلبه بيرق ويبكي عشان مثلا قيام الليل، يجي يوم الليل ما يقومش الليل، طب ليه؟ ها؟ مفيش توفيق هنا، أكيد طبعا في عوائق عنده يعني، عشان كده ربنا ما وفقوش، مفيش توفيق. يبقى إذا فتح الله لك الباب يبقى هذا توفيق، وإذا منع فهذا يسمى إيه؟ الخذلان، يسمى هذا خذلان. فالله عز وجل يرحم المؤمنين بهذه الرحمة الخاصة بالهداية والتوفيق والثبات والاستمرار على الطاعة والوفاة على الإيمان ودخول الجنة والإجابة في القبر، أسأل الله عز وجل أن يرحمنا برحمته. ولذا قال وكان بالمؤمنين رحيما، وقال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون إلى آخر الآيات. طبعا رحمة الله واسعة، لكن هذا ما قلنا الرحمة العامة، من الرحمة الخاصة ربنا جعلها لمن تحقق فيهم الإيمان. وقال تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة، كتب يعني أوجب، وهل يجب على الله شيء؟ هذا تفضلا وإحسان، الله أوجبه على نفسه لم يوجب عليه أحد، وهذا تفضلا منه وإحسانا بخلقه، وهذا من سعة رحمه سبحانه وتعالى. ذكر في الحديث طبعا الله زينا شيخ الإسلام تيمية لا يذكر أحاديث، يذكر آيات فقط، وسينتهي من هذا الباب وهيعيد نفس الإيه الصفات دي مرة تانية بس بذكر الإيه بذكر الأحاديث، يعني هيبدأ يقعد يذكر الصفات بالآيات القرآنية فقط، ثم لما ينتهي من ذكر الآيات يقول وبما ثبت في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتلاقيه بيذكر نفس الإيه نفس المواضيع تاني بس بالأحاديث الإيه النبوية. فالحديث إن الله كتب كتابا فهو عنده فوق العرش، إن رحمتي سبقت غضبي، في بعض الروايات تغلب غضبي، إن رحمتي سبقت غضبي. نقول إن صفات الله عز وجل تتفاضل زي ما قلنا إن آيات القرآن إيه تتفاضل، فكذلك صفات الله عز وجل تتفاضل. قال تعالى فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، حفظ صفة الحفظ وهي الصيانة، فيحفظ الله عز وجل عبده، ولذا سيأتي في الآيات أن ربنا سبحانه وتعالى يسخر الملائكة يحفظونه من أمر الله، له معقبات بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. وقال الله عز وجل قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن، مين اللي بيحفظك؟ كلأ الحفظ الصيانة، مين اللي بيحفظك في الليل والنهار؟ من الذي يصونك؟ أنت كما يقول ابن القيم أنت فقير إلى الله عز وجل، وفقرك فقر ذاتي، يعني طبيعتك كما أنك عبد فلا بد أن تكون فقير إلى الله، والله كما أنه الرب فهو الغني، غناه غناهم غناء ذاتيا ليس غنى مكتسب. تقول لما انا غني ما هو معاه مليون جنيه وهو معاه مليار ومش عارف ايه، هذا غنى مكتسب عارض يزول. بل غناك هذا دليل على فقرك لانك غني بهذا الشيء. بيه خد بالك ايه بالباء دي، يعني انت غني بسبب هذا الشيء. اذا انت فقير لهذا الشيء، غني بالمال، غني بالجاه، غني بالعشيرة، ها، يبقى انت فقير بدليل انك انت خايف ان الحاجات دي تضيع منك. واحد معاه فلوس غني بالفلوس دي، طب لو راحت يبقى هو خايف على الفلوس دي عشان ايه؟ عشان لو راحت منه هيظهر على الحيط فقير اهو. فهو الغنى كده يعني صوب لبس. ولكن الله غني عن العالمين، مش غني بهم، مش ربنا غني بينا، غني عنا. فغناه ذاتي، ها، مش غناه بالاشياء. انت غناك بالاشياء عارض تفتخر، وذاك يوم ما تموت يتموتوا معاك ملايين، معاك مليارات، لكن ايه؟ ولقد جئتمونا فرادا. فين الملايين اللي بتاعتك؟ مفيش، انت كده لوحدك. لكن في حياتك دي حاجات ايه بس مكتسي بيها متزين بيها. اما غنى الله عز وجل فهو غنى عن العالمين سبحانه وتعالى. فانت محتاج الى الله في كل ذره من ذرات بدنك، في كل لحظه من لحظات عمرك، كل ذره، كل لحظه كده انت محتاج فيها ربنا. قلبك دوت عمال يدق ليل ونهار، ده نايم والقلب شغال، ويوم بس ما الحقوني وعندك مش عارف ايه وعايزين احط لك دعامه وبعد كده نعمل لك قسطره ومش عارف ايه طب اللي بيشغل ده كله من؟ خلي الاجهزه دي شغاله، نفس عمال تاخد نفس شهيق وزفير، ممكن يدخل ما يطلعش، او يطلع ما يدخلش. يبقى الحركه ديت، الانسان يتامل. انت فقير الى الله، هذا الحركه دي انت فقير اليه الى الله. لو وقفت خلاص انتهت حياتك. وهكذا قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يحفظ العبد من الهلاك والعطب، كما يحفظك ايضا من شياطين الانس والجن اللي عايزين يضلوك. يبقى عمالين يعملوا مخاوف، الشيطان طبعا يوسوس لك عشان يخوفك، وطبعا شياطين الانس شغالين بقى ايه برضك تخويف بوسائل الاعلام وغيرها. ومع ذلك تجد الناس ثابته على الايمان. طب ده جالها منين دوت؟ لاي حاجه من اللي بيقولوها تهز الكيان، لكن ثابت. منين جاله الثبات؟ من حفظ الله، من حفظ الله للعبد. ان رغم انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه فلا تخافوهم وخافون ان كنتم مؤمنين. فتجد الانسان عنده ثبات، يقعد يقول هيحصل كذا ويحصل كذا ويحصل كذا ومش عارفه ايه وايه وايه، وتجد هو غايب برضه يصلي وغايب يحافظ على يصلي الفجر ويقرا القران. هذا كله من حفظ الله. اذا في حفظ عام، يحفظ من البلاء والهلاك، وقد يدخل فيه الكافر. بيحفظ الكافر. ولو ان لو كان الناس امه واحده لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضه ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم ابوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا من كل ذلك لما مت... يعني كيف تجد عنده حفظ؟ بعضك قلبه كويس وبياكل كويس وبيشرب كويس وربنا برضك حفظ، بس ده اسمه حفظ ايه؟ حفظ عام. لكن الحفظ الخاص وأن يحفظك في الهداية، يحفظك على الثبات، يحفظك على السمع وطاعة الله، يحفظك على محبة الله، لا تقع في المعاصي ونحو ذلك. فهذا من الحفظ الايه الخاص بالمؤمنين. طيب نقف عند صفة الايه الصفات الجاية وصفة الرضا وما يتعلق بهذه الصفات. صلى الله عليه وجل أن يوفقنا وإياكم ويحب ويرضى، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله يكون لقائنا في الثلاثة اللي بعد العيد إن شاء الله، الثلاثة الجاية طبعا تكونوا معيدين، هنخليها في الثلاثة اللي بعد إن شاء الله. صلى الله وتقبل منا سبحانه وتعالى والحمد لله.